ولقد بذلت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان الكون عليك يمرهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا له ورسلا من في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم لا فتكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون الموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فقالوا لما نزل علي آية من ربك قل إن الله قادر على أن ينزل عليه ولكن أكثر ما يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالهم ما فرضنا من كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ولو رأيتكم لتأتكم عذاب الله يأتكم الساعة غير الله يدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فليشمل علينا إن شاء أو تنصرنا ما يشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم الذين وشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم باب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغضة فإذا هم مبلسون فأوضع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ولو رأيتم إن أخذ الله سمعكم وبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ثم ولو رأيتم إن أخذ الله سمعكم وبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف تصرف الآيات ثم هم يصرفون ولو رأيتكم من ذلكم عذاب الله بغتة أو جهلة لن يهلكوا إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تذكرون وأنذر بالذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض يقول هؤلاء من الله عليهم بإذن أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.